خالق المائع والجماد ومبتدع المطلوب المراد سبحانه جل جلاله المطلع على سر القلب وضمير الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والغي والإرشاد والوفاق والعناد والبغض والوداد سبحانه جل جلاله سبحانه في بحار لطفه تجري مراكب العباد وعلى عتبة بابه مناخ العباد وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد وعنده منتهى آمال الطالبين وقصد القصاد سبحانه جل جلاله بعينه ما يتحمل المتحملون من ثقل الاجتهاد سبحانه رأى حتى دبيب النمل السود في السواد وسمع صوت المدن في المجهود المضطر غاية الإجهاد وعلم ما في سويداء السر وباطن الاعتقاد سبحانه جاد على الآملين فزادهم من الزاد وأعطى فلم يخف الحوز ولا النفاد وألف الأجساد وليس يشبه الأجساد سبحانه خلق كل شيء من زوجين وتوحد بالانفراد وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم عاد سبحانه يباهي بهاجر الوساد إذا نام في السجود أو مات سبحانه ابتلى بالغفلة أهل اليقظة والاجتهاد لينكسروا بالزلل وانكسار العبد هو المراد سبحانه بسط لسليمان بساط الريح بساط الخيل بسط لسليمان بساط النيل فوقع الميل الى الخيل عن بعض الاوراد اذ عرض عليه الصافنات الجياد احمده حمدا يفوت الاعداد واشهد انه الله الواحد لا كالاحاد واصلي على النبي محمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأيها الأحبة بالله هذه الطلقة الرابعة من الطلقات على النفس للتخلص من الأمارة بالسوء وعنوانها ذل النفس بالعبودية ذل النفس بالتعبد غاية كل إنسان أيها الإخوة يقول ربي وأحق القول قول ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم إن ربي غفور رحيم هذه النفس لا تستقر على حال النفس وقد صنع اهل عصرنا للنفس علما سموه علم النفس وبعد جهودهم وبذلهم وتفكيرهم ما صنعوا شيئا ولا وصلوا لشيء لانهم استغنوا عن الله فاضلهم الله باعتمادهم على عقولهم فمن اراد ان يعرف حقيقة النفس ماهية النفس اصل النفس المراد من النفس اصلاح النفس فلا بد ان يعود الى خالق النفس الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك هذا العلم الغريب على المسلمين هذا العلم انما اعتمادهم على فلسفة الفلاسفة قديمة ومع ذلك فإنهم لم يصنعوا شيئا على الإطلاق. لذلك نحن نقول إذا أردنا أن نعرف حقيقة أنفسنا فلا بد أن نعرف ربنا ليعرفنا بنفوسنا. لا بد. كنا في محاضرة بالأمس بعنوان الكذابين. اللهم اجعلنا من الصادقين. الكذابون أناس زعموا أنهم يعرفون الله ولم يعرفوه. فمن زعم أنه يحب الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. هذه كانت أصل القضية. الكذابون هم الذين يريدون أن يصلوا من غير طريق الله. نعم. من الأخ الثانية كانت من زعم إرادة وجه الله ثم طلب الراحة فهو كذاب. من أراد وجه الله ثم أراد أن يرتاح في الدنيا أن يستريح لا أن يتحمل ثقل الاجتهاد لا أن تتفطر قدماه فهو مدعي كذاب. الذي يرضى عن نفسه كذاب لأنه دليل على أنه لا يعرف الله. فالذي يعرف الله يستقل في جنبه تقطيع جسده إربا إربا في طاعة الله. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قام حتى تفطرت قدماه قيل أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. أنا لا أعبد لص إنني لا أؤدي الواجب بل أنا لازلت أعمل في الشكر فقط. ده مين؟ رسول الله. قلت بالأمس أننا نجد على الساحة طلبة علم كثيرين ونجد دعاة كثيرين ونجد بعض العلماء، ولكن حدثني هل رأيت عابدا زاهدا؟ هل رأيت مخلصا في العبادة متفانية؟ عمرك شفت رجلين ورموا من القيام؟ شفت؟ عمرك شفت خد مهري من الدموع؟ عمرك شفت حد عمي من البكاء؟ عمرك شفت حد بكى الدم او بال الدم من تفتت كبده من الخوف من الله؟ عمرك شفت حد سمع آية من القرآن فمات؟ وهذه وردت زرارة بن أبي أوفى صلى بالناس فقرأ فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فشهق شهقا ثم خر ميتا. نعم إننا نفتقد في زمننا العباد. العباد أين هم؟ لا تجد. ولذلك طغت النفوس. إننا نريد أن نتخلص من أنفسنا. كيف؟ بما ذكرنا من عدم رؤية النفس الأولى، ذم النفس الثانية، سوء الظن بالنفس الثالثة، تلكم الرابعة ذل النفس للملك، إقامة حاكمية الله على النفس. كثيرون هم الذين يتكلمون عن الحاكمية ولكن يبتعدون بها عن ذوات أنفسنا. إننا نريد أن نقيم حاكمية الله على نفوسنا، أن تعرف النفس أن لها ربا يأمر وينهى وليست هي التي تأمر وتنهى. كثيرون منا الآمر الناهي عندهم نفوسهم. للأسف الشديد تجد الآن ونحن جالسون الآن تجد إنسان قام رايح فين؟ هشرب. نفسه قالت له اشرب عمل ايه؟ امش. راح يشرب ادخل الحمام. ده داخل الحمام طب ما تروح كفاية كده للادي الميكروفون متعب للادي يعمل ايه؟ مؤثر بيسمع الكلام ينطلق. نعم اننا لم نتعود مخالفة انفسنا تجده يتيقظ ساعة 2-3 بالليل. ساعة كام؟ ساعة 3. فضل كام؟ فضل ساعة وعشرة على الفجر. فبنام العشرة دول نفسه والعشرة يجر عشرة حتى يستيقظ ان احسن على صلاة الصبح. اللهم اصلح لنا نفوسنا يا رب. يقوم لصلاة الصبح يصلي الفجر وهو مغمض نص تغميض احسن النوم يطير من عينيه. ويحرص بعد الصلاة انه ما يتكلمش مع حد. تكلمه انت هتروح الدرس النهاردة يهز دماغه ما يتكلمش احسن النوم يطير من عينيه. نعم انها شهوة النفس. اللهم عافينا من نفوسنا يا رب. شهوة النفس بعد ما يصلي السلام عليكم السلام عليكم اذكار يجوز قولها انك تقولها في الطريق. قم يقوم جري على البيت ينام. هذه هي النفس. كل ياكل اشرب يشرب انظر ينظر اخرج يخرج. دايما تلاقيه خارج في الشارع ليه؟ يقول لك حسيت نفسي متضايق شويه فخرجت اتهور. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم اهد لنا نفوسنا. لذلك لا وصول ابدا الى اصلاح الا بتزكية النفس لتصبح مطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة لتصبح مطمئنة. والتزكية ايها الاخوة ونحن نتكلم في قضية الليلة في التخلص من النفس. اقعد الاخ اللي ماشي ده اجلس يا اخي. قضية تزكية النفس اياك وهذه قضية خطيرة ألح عليها هذه الأيام كثيرا. إياك أن تتعلق نفسك بالأسباب فتخسر كل شيء. أوعى تفكر إن الكلام اللي أنا بقوله ده يأتي بنتيجة دون الاستعانة بالله. يقول رب العزة جل جلاله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله ايه؟ يزكي من يشاء. سامحني اكي من يشاء. فالله يزكي من يشاء يزكي من يشاء. فإذا شاء الله أن يزكي لك نفسك ساق لك الأسباب وأعانك عليها وأثمر نتيجتها فتجد الثمرة في قلبك. لذا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقوا. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تأخذوا بالأسباب التزكية وإنما لا تمدحوا أنفسكم. لا تقول انا تقي انا مؤمن انا خاشع ده انا نفسي ما بتأمرنيش بالسوء ابدا ده انا نفسي بقت مطمئنة. لا تزكي نفسك هو اعلم بمن اتقى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب. ذل النفس بالعبودية معناها اقامة حاكمية الله على النفس بمعنى ان تعرف نفسك ان لها خالقا. لسه جايين حالا مع رجل سواق تاكسي ربنا يهديه ويهدي مسلمين ويهدي المسلمين اجمعين. اللهم اهدنا واهدي المسلمين والمسلمات. شايف ان تعالى صلي المغرب قال انا باجل المغرب لما اروح بالليل اصلي مع العشاء. ليه؟ قال اكل عيش عم الشيخ. اكل عيش. نعم العربيه ماجرها. الراجل لو ما جبتلوش الايراد اللي هو عايزه يمشيني. قلت له سبحان الله وربنا لو ما عملتلوش اللي هو عايزه يمشيك. صح ولا لا؟ اذا كان رجل قلت له كده بالنص لم يخلق ولم يعطك عينا ولا يدا ولم يكن لك انه لم يخلقك الا لتعبده، ومع ذلك لو ما عملتلوش اللي هو عايزه يمشيك فما بالك بملك الملوك الذي قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو ما عملتلوش اللي عاوزه يمشيك ما تبقاش عبد الله، تبقى عبد العربية، عبد الفلوس، عبد المادة، عبد صاحب العربية، عبد لأي حد غير الملك جل جلاله. لذا أقول إخوتاه إننا بحاجة إلى أن نشعر أنفسنا أن لها مالكا، لها حاكما، لها آمر، آمر ناه غير ذاتها. نعم، وقد تعلمنا هذا في رمضان. رمضان، في نهاية رمضان أمامك الماء الزلال والزوجة الحلال، نفسك عطشان وزورك خلاص نشف ولسانك جف في حلقك، نفسك تشرب شوية مية، ترفع المية كده وتقول لها لا يا نفس، الملك قال ما فيش شرب غير المغرب، فمش لقينا المغرب ما نشرب دلوقتي شوية ونخصمهم من بتوع المغرب. لا يا نفس، الملك بيقول من الفجر للمغرب مفيش. هكذا تؤدب النفس، تلزمها لما تيجي نفسك بعد كده وانت ماشي في الشارع تنظر لامرأة أجنبية تقوم تقول لنفسك ايه، الملك بيقول ما تنظريش، شايف فلا تنظري. إقامة حاكمية الله على النفس، على النفس. فأتى ستفهم معنى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذا كان السلف يجتهدون في العبادة، وهذا كان أول ما رب الله عليه النبي محمد. احنا من أولها لو مش ناويين تصلوا على النبي نروح، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أول الأمر، ثاني سورة من القرآن، يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سبحان الملك، رب الله النبي محمد، كما جاء في حديث البخاري عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت صدر سورة المزمل وحبس آخرها سنتين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنتين حتى صارت سوقهم كجزوع النخل، سنتين يقومون أكثر من ثلثي الليل، أكثر من الثلثين، أنا بصفة دائمة مستمرة، حتى قال بعض المفسرين والفقهاء أن قيام الليل كان فرضا في هذه الفترة. لذا الإخوة اللي بيلتزموا النهاردة، اللهم اهد شباب المسلمين، بيلتزم النهاردة وبعد أسبوع يضيع، وبعد شهر يضل، وبعد سنة يتكبر ويفجر، ايه السبب؟ شاب يلتزم وبعدها فترة يسرق، ايه السبب؟ انك النهاردة قلبك قاسي، اللهم رصر قلوبنا بذكرك يا رب. ايه السبب؟ النهاردة ان عينك جامدة، ايه السبب؟ النهاردة ان القرآن ما عادش قلبك بيخس عليه. ايه السبب؟ انك مش قادر تقوم الليل. ايه السبب؟ انك من يوم عرفة ما صمتش يوم، من يوم عاشوراء ما صمتش ثاني. ما السبب؟ السبب انك يوم التزمت لم تلتزم التزاما منهجيا. رحيلكم على الى الهدى اتنا. الشريط الثاني، اول سبب من اسباب الفتور والحور بعد الكور والنكوص بعد الانطلاق، اول سبب البداية غير الممنهجة، بداية غير منهجية. التزم، اعفى لحيته، قص صوره، رمى شرايط الاغاني كويس، وبعدين حضر مجلسين، سمع سلطين، وبعدين انتهت القضية عند هذا الحد. اتظن ان قضية الالتزام انك تصلي الصلوات الخمس وخلاص؟ لا، لازم لك منهج في الحياة. قلناها على رأس السنة الهجرية، نحن لازم يبقى لنا منهج، ناويين نعمل ايه وعايزين ايه ونوصل لايه. منهج في طلب العلم، ومنهج في العبادة، ومنهج في الدعوة الى الله. لا بد من الالتزام بمنهج، لا بد من منهج للتخلص من رواسب الجاهلية، ولا بد من منهج لتعلم اصول الايمان، ولا بد من منهج لتعلم علم القلوب، ولا بد من منهج في العبادة. هتصوم كم يوم في الاسبوع؟ هتستغفر كم مرة في اليوم؟ هتصلي على النبي كم مرة في اليوم؟ هتقوم كم ركعة كل ليلة؟ هتحضر كم درس في الاسبوع؟ هتسمع كم سرير؟ هتذاكر كم صفحة في الفقه وفي العقيدة؟ هتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ اليس كل من يريد ان يبدأ عملا، لو واحد عايز يبدأ تجارة بيعمل ايه الاول؟ دراسة جدوى الشلة، وبعد كده يعمل ايه؟ ميزانية، وبعد كده يعمل ايه؟ يبدأ ينزل السوق ويسوق ويشتغل ويتحرك. لكن لو واحد جه رمى فلوسه في السوق كده تضيع. انت تريد ان تتاجر مع الله، انت عارف هتشتري ايه؟ الجنة رخيصة، دي غالية قوي. طيب تيجي بسهولة؟ لا، دي محتاجة منك صبر يا ابني، محتاجة وقفة طويلة جدا، محتاجة منك كبيرة قوي. لازم تبدأ. نعود، الطلقة الرابعة ذل النفس بالعبودية. رسول بدأ بصلي عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الخيار، وأيضا بالصبر الجميل الطويل. كان الامتحان الأكبر للمسلمين في العهد المكي الصبر واحتمال الأذى دون ضجر أو رد. ده نوع من أنواع التربية يا شباب. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. أم حسبتم إيه؟ أن تدخلوا الجنة. أنتوا دايما الناس ما بتسمعش أول الآية، دايما يسمع حتة الأخرانية اللي هي متى نصر الله؟ لا، من أول. أم حسبتم إيه؟ أن تدخلوا الجنة، مش أم حسبتم أنكم لن تنالوا النصر. وصلت ولا لسه يا شباب؟ دايما تلاقي خطباء والوعاظ ومشهور بين الإخوة هذا التأكيد على معنى النصر، اللي لازم من الإبهاء، لازم من الابتلاء، لازم من التمحيص. لا، ده دخول الجنة كمان محتاج كده، مش كمان، ده الأصل. يا شباب، الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما بايع أهل المدينة الأنصار أن يهاجر إليهم وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم، بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون، قالوا: ما لنا إن صنعنا ذلك؟ قال: الجنة. لم يعيدهم شيئا في هذه الدنيا. اوعى تفكر انه قال لهم النار ان تحكموا الاسود والابيض ابدا. قال ايه؟ الجنة. ما وعدهم شيئا في الدنيا. عشان كده لازم تفهم ان احنا ما بنعملش النهاردة بس عشان ننتصر يبقى لو ما انتصرناش يبقى فشلنا، لا، ده احنا بنعمل لمين؟ للملك، عشان ندخل الجنة. جاء النصر او لم يأتي، ده موضوع مين؟ الملك. الملك دايما اقول الدعاة اجراء. الدعاء ايه؟ يعني ايه وزراء؟ اجير، جمع اجير. انا مشغلة بالاجر عند مين؟ الدعاة اجراء عند الله، اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر من الله. ثم الى اي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا أعمل اللي علي وبعدين الدعوة تروح فين؟ ده شغل مين؟ الملك، مش شغلي أنا، الله. عشان كده لما نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فشل، لا، ربنا قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. مش مشكلة صلى ما تبتئس، مش مشكلتك أنت دي، أنت مش عملت اللي عليك، انتهت القضية. وده يعلمنا معنى العبادة النظيف في الدعوة، ألا نستغل وسيلة قدرة لنصرة الدعوة، ألا نستغل وسيلة مهينة لنصرة الدين، ألا نستغل وسيلة غير مشروعة لنصرة الدين. لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة، الوسيلة شريفة كما أن الغاية شريفة، الوسيلة عالية كما أن الغاية عالية. نعود، أم حسبتم أن تدخلوا، يا ابني خليك معايا يا جا سرحان، أم حسبتم إيه؟ أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تسمعها من قلوب تجأ، متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ من الزلزلة. ربنا بيوصف حال المؤمنين في غزوة الأحزاب يقول إيه؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في هذا الموطن. يقول الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللي هي فين بقى؟ آية البقرة اللي قلت لك دلوقتي، اللي هي حسبتم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اللي هي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم إيه؟ مثل الذين خلوا، قالوا هو ذا اللي ربنا قال عليه. فلما تشوفه واقع تقول يزيدك ايمانا، يزيدك ايمانا. نعود فنقول انه لابد في بداية التربية من التفاني في العبادة. لازم تتفان. نفسي اشوفك رجليك ورمت من الخيام، قول لي مش قادر اعمل ايه، مش قادر اصلي اقوم اصلي. ده المشكلة مش كده، انت عارف المشكلة صح؟ مش انت عارف المشكلة؟ المشكلة ان ما بتصليش الفرض صح. صح؟ مظبوط يا شباب؟ انتوا صليتوا المغرب لو حبينا نديك درجة من 10 في الخشوع والإخبات وحضور القلب وتدبر القرآن واستحضار معنى الذكر والدعاء بالتضرع، نديك كم من 10؟ طب ما تتوب، توب. عشان كده قلت لك ان اللي يرضى عن نفسه يبقى ما يعرفش ربنا. ليه؟ لانه هيعرف ان الصلاة اللي بيصليها دي ما تنفعش، ما تنفعش تعرض على ربنا، ما تنفعش. انت عارف بتعرض مين؟ كان بعض السلف لما يتوضا يصفر ويرتعش، مالك؟ يقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقف؟ احنا لو فهمنا كلمة النبي، ما صلى عليه وعلى اله الصلاة والسلام، لو فهمنا كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، كان الواحد لما وقف يصلي كده يموت. لو تخيل ان الله الملك القهار الجبار ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، لكن مفيش استحضار قلب. يبقى القضية محتاجة نقول لما السلف كانوا بيعبدوا ربنا في النوافل دي كانوا بيعبدوا ربنا صح في الفرض، فربنا أعانهم على النافلة. يبقى كده جبنا أس المسألة، أننا ضيعنا الفرض فضاعت منا السنة، صح ولا مش موافقين يا شباب؟ نعم، نحتاج أن نضبط الفرض. تعالوا ننظر كيف كان حال السلف في العبادة، إزاي كانوا بيعبدوا ربنا. قيل في مدحهم هذه صفات قوم كانوا في مراضينا يجتهدون، ولأعدائنا بصدق ولائنا يجاهدون، وفي جادة الجد والاجتهاد يجدون، وبين الخوف منا والطمع فينا يترددون، فهم عند شقاء العصاة بالخلاف يسعدون، وفي جنان الخلد على حياض السعود يردون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. وضحت لهم محجة النجاة فساروا، ولاحت لهم أنوار الهدى فاستناروا، وعرفوا دار الكريم فطافوا حولها وداروا، وصاروا وصانوا مطلوبهم عن الأغيار وغاروا، ولم يرضوا في حال من الأحوال بالدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. أعددنا لهم القصور والأرائك، وأخدمناهم الولدان والملائك، وأبحناهم الجنان والممالك، وسلم عليهم في قصورهم المالك، وهبنا لهم جميع ذلك لأنهم كانوا في خدمتنا يجتهدون، فاليوم يطوف عليهم ولدان مخلدون. استنارت بالتحقيق طريقهم، وتم إسعادهم وتوفيقهم، وتحقق بالجد والاجتهاد تحقيقهم، وساروا صادقين فوضحت طريقهم، وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم، لأنهم أخلصوا في طلب ما يقصدون، فصاروا يطوف عليهم ولدان مخلدون. يا من سبقوه إلى الخيرات وتخلف، يا من سبقوه، يا من سبقوه إلى الخيرات وتخلف، وأذهب عمره في البطالة وتسوف، وعرف المصير فما عرف النجاة ولا تعرف، كلف بالدنيا فإذا طلب الأخرى تكلف. يا من مرضه قد تمكن من جمته وتصرف، اطلب الشفاء من الشافي، اطلب الشفاء يا من على شفا هلكة قد أسرف، وابكي في صلاتك على الهوى، فإنهم قوم مهتدون، فاليوم يطوف عليهم ولدان مخلدون. إخوتا، تعالوا لنلقي نظرة على السلف الأول، كيف كان حالهم؟ إنني والله لا أكاد أبكي الدم حين أرى تفريط إخواني في صلاة الجماعة. التفريط أوله هذا التفريط في فرض في صلاة الجماعة، تبكي الدم حين تسمع شكوى عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى البصر، مسؤول عارفينها كلنا، صح ولا لا؟ القصة عمس وتول، أعمى البصر سبحان الله العظيم. كان عبد الله بن أم مكتوم يلي مش عارف، كان يمشي أو كان من أول السفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير ومعه عبد الله بن أم مكتوم، أول سفيرين أرسل إلى المدينة فكان بهما النصر. عشان كده دايما نقول إن التمكين يا شباب ممكن جدا، مش شرط إنه يكون بالسيف، مش شرط إن القدس تفتح بحرب، ممكن القدس تفتح بالقرآن، ممكن ولا لا؟ بتقولوها كده وانتوا مش ده كلام، مش اي كلام. الله قادر ولا مش قادر؟ قادر. حتى المرتين اللي فتحت فيهم القدس كانوا صلح، على عهد عمر بن الخطاب وعلى عهد صلاح الايوبي، المرتين سبحان الملك. لذلك لا تجعل كل همك هذا. انا ما بقولش انها لا تفتح الا صلحا، لا، لكن القضية اننا نعمل لفتحها. كيف؟ من عند النصر على نفسك. اول الانتصار ده انك تنتصر من هنا. من عند نفسك ان تنتصر على نفسك. شاهد يبكي العبد دما حين يسمع شكوى عبد الله بن ام مكتوم، يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لي رفيق لا يلائمني، في ولد بيقودني، لي قائد لا يوائمني، مش زي ما الولد اللي بيجيبني المسجد ايه يكون مربوط، والطريق موعره وتحول بيني وبينك السيول، فأذن لي أن أصلي في البيت. فأذن له رسول الله، قال له خلاص ماشي. فلما ولى ناداه من البين ده صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله، قال نعم يا رسول الله، لبيك. قال هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال إذا فلبي، لا أجد لك رخصة. يا من ملكت عينين، خسارة فيك، تسمع تسمع الأذان ولا تلبي، والأعمى لا يجد له رسول الله رخصة، خف على عينيك أن تسلب. الرسول يقول للأعمى لا أجد لك رخصة. انظر إلى رسول الله يا ابن صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يخرج لصلاة الجماعة وهو متكئ على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب ورجلاه تخطان الأرض، ما تطلع عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أعرف يعني إيه ورجلاه تخطان الأرض؟ يعني مش قادر يشيل رجليه، مش قادر يحطهم الارض، شايلينه ورجليه بالجر وراه. بأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله، ويخرج لصلاة الجماعة مش قادر يقف، يصلي جالس جنب ابي بكر. القصة طويلة، وحتى في اولها انه قال أؤذن للصلاة؟ قالوا نعم. قال أعدوا لي المخطب، فأتوا بالمخطب زي طش كبير جلس فيه وصبوا عليه 7 قرب من آبار شتى، ثم قام ينوء ليصلي فأغمي عليه. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما أفاق قال أقيمت الصلاة؟ قال هم ينتظرونك. فقال هاتوا الماء، فاغتسل ثم جعل ينوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قيل هم ينتظرونك. قال أتوا بالماء، فاغتسل ثم جعل ينوء فأغمي عليه الثالث. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانت نايم والأذان بيأذن، زوجتك تقول لك قم صلي، لا طيب مش قادر والله يا رب معلش بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب نسألك العفو والعافية. إنني لأتعجب من حال سعيد بن المسيب، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، 40 سنة لم ير غير قفا الإمام. 40 سنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كتير اقول لكم الحديث ده ولا انتم معانا. اقول انت متهم بالنفاق ومحبوس على ذمة القضية لمدة 40 يوم. اذا صليت الجماعة 40 يوم، اذا صليت الجماعة 40 يوم تكتب لك البراءة، ما صليتش يحكم عليك بتأبيد في النفاق. في النفاق يا من عاهد ثم غدر، ألا تخشى أن يقال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. ربنا شرح صدر الوقت. متحير في ذكر نماذج عبادة السلف، والله متحير، لأنني إذا استفدت في الأمر فإنه قد يأخذ 100 محاضرة مثلا، لكنها وكلها شيء عجيب إلى أبعد حد. ترى عبادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك، ورفعه من الركوع قريبا من ذلك، وسجوده مثل ذلك. اذا قلنا ان البقرة خمسة اجزاء وشيء يسير وربعين، خمسة اجزاء وربعين، هذه الخمسة اجزاء تقراها كم ساعة يا عم الحاج؟ خمسة اجزاء هنقول تقراها في ثلاث ساعات، خمسة اجزاء، وخصوصا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مر بآية دعاء دعا، واذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها، واذا مر بآية رحمة سأل الله منها. يبقى ياخد ثلاث ساعات، يبقى ثلاث ساعات قيام وثلاث ركوع، يبقى دي كم؟ ستة، وثلاثة رفع تسعة، بلاش كده، ثلاثة قيام واثنين ركوع واثنين رفع يبقوا عشر، واثنين سجود واثنين جلسة واثنين سجود يبقى 16، والركعة الثانية 16 يبقى كلهم كم؟ 32 ساعة في ركعتين. ينفع؟ أنا أقول أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، أقول أننا صرنا لا نذكر أننا لا نستطيع أن نقوم بهذا، بل صرنا لا نستطيع أن نصدق هذا من تركنا العمل. انت سمعت الجملة اللي انا قلتها دي؟ انه من خيبتنا اننا صرنا ليس فقط لا نستطيع ان نقوم بهذا، بل صرنا لا نستطيع ان نصدق هذا. لما نقرأ ان عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة، الثلاثين جزء في ركعة او ترابيها، تصدق؟ انت مضطر تصدق، لان جاية بالاسانيد الصحيحة، مضطر غصب عن عينك وعين اهلك تصدق الاسانيد الصحيحة تقول، فانت تصدق. لكن ازاي؟ هو ده اللي انت مش عارف طريقه. نعم، ان القضية قضية التوفيق من الملك والإعانة والبركة في الوقت. انظر الى يوشع بن نون حين خرج مجاهدا في سبيل الله، فكادت الشمس تميل للغروب، فنظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. عارفين الحديث ده ولا لا؟ انظر الى الرجال في زمن فقدنا فيه الرجال، نظر للشمس وقال انت مأمورة وانا مأمور. انت فهمت دي ولا؟ والله ما انت فاهم، والله ما انت فاهم. نعم، انت مأمورة، الله قال الشمس والقمر بحسبان، والشمس تجري لمستقر لها، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، من الذي يسير الشمس والقمر؟ الله. فلما تكون عبدا كالشمس والقمر، عبدا خاضعا ذليلا خاشعا مستسلما لله، يسيرك كما سير الشمس والقمر. قال الشمس انت مأمورة وانا مأمور، ما لست اقفي، لا، وانما قال اللهم احبسها فحبست. يبقى ممكن بتقوم الليل وحاسس بحلاوة القيام ولذة التضرع، تقوم تبقى خايف للفجر يأذن، يقوم الليل يتمط كده، ممكن؟ ما انتش مصدق. اقول لك الدليل بس صلي. صلى الله عليه وسلم انه على عادي المسيح الدجال سيكون هناك يوم يقول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم بيوم ويوم بشهر ويوم بسنة. يبقى الدجال هيقعد في الارض كم يوم؟ 3 ايام يوم بيوم عادي ويوم بشهر ويوم بسنة. يوم بسنة يوم طوله 365 يوم. الرسول قالوا يا الصحابة بيقولوا للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنصلي فيه الخمس؟ قال بل قدروا له قدره. لا صلوا له ليكفيه للايه؟ صلوا في اليوم ده الثاني صلوها في اليوم. اذا الله قادر على ان يمط الوقت. قادر ولا لا؟ اوعى تشك تكفر. قادر ان يبارك في الوقت. قادر. انا قلت لك القصة دي قبل كده انك انت ممكن واحد ينام 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر مش قادر عايز ينام تاني، وممكن واحد ينام 10 دقايق وربنا يبارك فيهم يقوم فايق ويقعد عليهم 24 ساعة. بيحصل؟ اي والله بيحصل. والله رأيت احد مشايخنا بلغ من العمر 57 سنة والله جل جلاله وهو يسمعنا ويرانا يحكي لي فيقول كنت اقف طيلة النهار 12 ساعة على رجلي في الشمس لا اجلس، ثم اذا دخلت مكان النوم اربع رجلي كده واحط كوعي على ركبتي ودماغي على كفي نص ساعة وكمل بقيت الليل واقف اصلي. في 24 ساعة نص ساعة نوم و23 ساعة ونص واقف على رجلين يصلي لله. اخوتاه البركة من الله. البركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. انني اتعجب عن مثلا ادي تميم الداري. عارفين تميم الداري؟ الصحابي عن محمد بن سيرين قال ان تميما الداري كان يقرأ القرآن في ركعة. عن مسروق قال لي رجل من اهل مكة هذا مقام اخيك تميم الداري صلى ليلة حتى الصبح بآية يرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والله لو أردتها بقلب بتفهم كلام ربنا ما يجيلك نوم تنام ازاي وما تقدر تعديها للآية اللي بعديها. عن محمد بن المنكدر عن ابيه قال ان تميما الداري نام ليلة لم يتهجد فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ده واحد. انا بذكر لك بس بعد ما قلت لك النبي كان بيصلي زي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم 5 اجزاء ونصف في الركعة، بذكر لك بس بعض الصحابة. بعض الصحابة عبد الله بن الزبير بن العوام. عبد الله بن الزبير بن العوام قسم الليل 3 اثلاث. ليلة هو قائم حتى الصباح، وليلة هو راكع حتى الصباح، وليلة هو ساجد حتى الصباح. عبد الله بن الزبير بن العوام كان الزبير يصلي في الحج والمنجنيق يصيب ثوبه فما يلتفت. لما وقف الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق، المنجنيق دي حاجة زي دبابة بس تحدف حجارة مش قنابل، ها مش صلاة، ها الحجارة تيجي في جلابيته تقطعها وهو واقف يصلي. ما التفتش ولا تحرك، لانه بيصلي لمين؟ للملك، مع ربنا سبحانه وتعالى. ما قطع صلاه، ما قطع صلاته. يقول عمر بن قيس: دخلت على ابن الزبير بيته فاذا هو يصلي فسقطت حية على ابنه هشام، فصاحوا: الحية الحية، ثم رموها فما قطع صلاته. ده ابن الزبير. شو بقى حد من بعدهم شوية كده؟ ابو مسلم الخولاني. ابو مسلم الخولاني شرحبيل يقول: ان رجلين اتيا ابا مسلم فلم يجداه في منزله، فاتيا المسجد فوجداه يركع، فانتظراه فاحصى احدهما انه ركع 300 ركعة. صلى كم؟ 300 ركعة. تصليهم في قد ايه دول؟ في 3 سنين. في 3 سنين عشان تصلي 300 ركعة. الرجل كان بيصليهم في ساعة، مش هزومة، مش هرجلة، بل كانوا احرص الناس على سنة. ومع ذلك كان الله عز وجل بارك لهم في اوقاتهم. ابو مسلم الخولاني انتوا عارفينه، الذي علق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه. يقول: ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا. يقول لكم الصحابة هيغزوا النبي لوحديهم ولا ايه؟ لا ولا ما هنسيبهم، لازم نزاحمهم عليه، نكون معاهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابو عثمان النهدي يصلي ما بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهارده ما عرفناش نقول بين المغرب والعشاء 100 كلمة، مش 100 ركعة. ذهبت بركة الوقت، وإن لله وإن إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. سعيد بن جبير قام يصلي فصلى ليلة بآية: واتقوا يوما ترجعون فيه الله. هلال بن يساف يقول: دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة. اخرج الترمذي في ابواب الدعاء عن مسلمة بن عمرو قال: كان عمير بن هانئ يصلي كل يوم 1000 ركعة ويسبح كل يوم 100,000 تسبيح. كان يصلي في اليوم كم؟ 1000 ركعة، ويسبح في اليوم 100,000 تسبيح. النهاردة لو قلت له عايزينك تقرأ كل يوم 3 أجزاء وتراجع جزء من اللي انت حافظه وتحفظ ربع كل يوم، بس يا عم الشيخ بس انا هجيب وقت منين لتاكل؟ ازود من احوال السلف؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. لا، اصل لسه في شغل كتير غير احوال السلف. هذا حالهم في الصلاة. اما حالهم في تلاوة القرآن فشيء اخر، شيء اخر، شيء ايضا. في قال الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن صفحة 55 قال: فمن الذين كانوا يختمون القرآن في يوم وليلة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون. قال أيضا في التبيان صفحة 57: أما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. سمعت؟ أنا كاتبها عندي في المسجد دي، كنت كاتبها ومعلقها، بقول إيه؟ اكتب اسمك هنا، ختم القرآن في ركعة، وذكرت بعض الأسماء. تقدر تكتب اسمك؟ تقدر! انا عايزك تكتب اسمك. اللي يقول انهم يقول لا يحصون كثرة. مفيش. عددهم لا يعد. قال فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جريج ختمه كل منهم في ركعة في الكعبة. وقال النووي ايضا في التبيان صفحة 59 وروى ابو داود وروى ابن ابي داود باسناده ان عثمان بن عفان كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. نعم القرآن يا شباب الذي ضيعتموه. انظر الى ابي الدرداء في الذكر يقول قيل لابي الدرداء كم تسبح كل يوم؟ كان لا يفتر من الذكر ابو الدرداء. حتى ان ابا الدرداء كان اذا دخل بيته تسبح معه آنية البيت. تصدق كان اذا دخل البيت الاطباء والحلل تسبح معه وهو يسبح. قيل كم تسبح؟ قال 100,000 الا ان تخطئ الاصابع. عايز امثلة زي كده كتير في المجلد الثالث من سير اعلام النبلاء. ابي المهلب يقول او عكرمة عن ابي هريرة قال كان ابو هريرة يسبح 12,000 تسبيحة. يقول اسبح بقدر ديتي. اسبح بقدر ديتي. عن ابراهيم النخعي يعني قال كان الاسود ابن يزيد يعني يختم القرآن في رمضان كل ليلتين وكان ينام شيئا يسيرا وكان يختم القرآن في غير رمضان في 6 ليال. الحارث بن يزيد ان سليمة بن عتر كان يقرأ القرآن في كل ليلة 3 مرات. الوكيل بن ابي داود يقول ليس احد بعد الصحابة اعلم بالقرآن من ابي عالية وكان يختم القرآن في كل 3 يكره مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول الا الا ايه اللي عاملين يختموا القرآن في ركعة ويختموا القرآن في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يختم القرآن في اقل من ايه؟ في اقل من 3. يبقى الكلام ده مخالف للسنة. نقول لك لا، العلماء بيقولوا ايه؟ ان النهي عام ولكن يخص من هذا النهي في الاوقات الفاضلة والاماكن الفاضلة لفعل عثمان بن عفان، فانه احد الخلفاء الاربعة الذين امرنا باتباع هديهم. فهمت ولا لسه؟ الرسول قال عليكم بسنتي وايه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عثمان يخالف السنة؟ لا. امال ايه؟ قال لك ده ختمه في ركعة في الكعبة، لكن بعد كده كان بيختم كل اسبوع. ازاي؟ يبقى في الاوقات الفاضلة والاماكن الفاضلة، الاماكن الفاضلة في الكعبة والاوقات الفاضلة في رمضان وغيره، يختم في كل ليلة ويختم في كل ركعة. عن ابن شوذب قال كان عروة ابن الزبير يقرأ ربع القرآن في كل يوم. في من المصحف نظرا. ماسك المصحف يقرأ. ويقوم الليل به. فما تركه الا ليلة قطعت رجله. دخلت فيها الاكلة. فنشرت. وكان اذا كان ايام الرطب يسلم حائطه. ثم يأذن للناس فيدخلون ويأكلون ويحملون. ده نوع الكرم، ده مش موضوعنا. ولكن انظر الى هذا الرجل الفاضل عروة بن الزبير، جرى السرطان في رجله، ارادوا ان يقطعوا له رجله، قال اقطعوها وانا اصلي. فنشروها بالمنشار وهو يصلي. ثم غمروها في زيت لتلتئم، فاغمي عليه وهو يقول لا اله الا الله. الثاني مع القرآن يطول الكلام مع هؤلاء الأكابر والعلماء الأفاضل. وبعد كل هذا عن بكائهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. أبو بكر الصديق قالت السيدة عائشة إن أبا بكر رجل أسيف بكاء القرآن، إذا سمع إذا قرأ القرآن بكى، فلا يسمع تكبيره الناس، لا يسمع الناس تكبيره. هكذا قالت رضي الله عنها. عمر بن الخطاب قرأ يوما سورة يوسف، فلما بلغ قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمع نشيجه من خلف الصفوف. عثمان بن عفان كان إذا قرأ القرآن في الصلاة بكى وانتحب، فلا يستطيع أن يتم الآية فيركع ويسجد ثم يقوم فيعود إليها فلا يتمها من البكاء فيركع ويسجد. وهكذا كانوا. عمر بن الخطاب كان تحت خده خطان أسودان في خده من كثرة البكاء. عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. هكذا كانوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. البكاء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله حرمه الله على النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عبد الله بن عمرو بن عاص كان يبكي حتى بدت أطراسه. مجاهد قال: كانت الدموع قد اتخذت في خد عبد الله بن عمرو مجرى، حفرت مجرى خد، دموع سخنة حفرت مجرى في خده. ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بكى حتى اخذ من خده ومن لحيته حفن الدموع فالقى بها. كان بعض السلف يصلي فوق الصرح فبكى حتى سال الدمع من الميزاب. عارفين المزراب؟ لما تكون السطح مش عايزين الميه تقف فيها، يقوموا يعملوا مايل كده ويعملوا ماسوره بحيث الميه تنزل ايه؟ من الماسوره على الشارع. فواحد معدي فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤكم طاهر ام نجس؟ قال: اغسله فانه دمع من عصى الله. عبد الله بن عمر كان يبكي حتى تنفصق عينيه. يونس بن عبيد كان يبكي حتى يرحمه اهله فيبكون لبكائه. سعيد بن جبير بكي حتى عمش. ابو عمران الجوني كان اذا سمع المؤذن تمحر وفاضت عيناه. كان ابو بكر النهشلي اذا سمع الاذان تغير لونه واجهش بالبكاء. نهاد بن مطر الحدوي بكى حتى حمي، وبكى ابنه الملا حتى عشي بصره. منصور بن زازان بكي حتى جرى دم عينيه، وكانت امه تقول: يا بني لو قتلت قتيلا ما زدت على هذا. يقول: ابكي على ذنوبي ونفسي. هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه فظلت مفتوحة وهو لا يبصر بها. يزيد الرقاشي بكى 40 سنة حتى اظلمت عيناه واحرقت الدموع مجاريها. ثابت البناني بكى حتى كاد بصره ان يذهب. قيل: نعالجك على ألا تبكي. قال: لا خير في عين لا تبكي. الفضيل بن عياض ألف البكاء حتى كان يبكي في نومه حتى يسمع أهل الدار. آه من قسوة قلوبنا. اللهم رطب بالذكر قلوبنا. يا شباب الفضيل بن عياض لما ألف البكاء كان يبكي وهو نائم. كنت بتكلم في حديث من نجاه: أمسك عليك لسانك. قول: آفت أهل عصرنا كثر الكلام، اللهم ارزقنا ضبط الألسنة يا رب. كان حتى تجد الرجل يتكلم وهو نائم. دي ما كانتش في عصر من العصور أبدا إن حد يتكلم وهو نائم، إلا في عصرنا ده بتاع كثر الكلام. الناس كانوا بيبكوا فيبكي وانا النهارده بيتكلم فبيتكلم وانا كان أبو عبيدة يبكي ويقول إلهي قد كبرت فأعتقني. حسن بن عربة يقول رأيت يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس عيني، ثم رأيته بعد ذلك مكفوف البصر، فقلت ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الأسحار، ذهب بهما بكاء الأسحار. قيل لعطاء السلمي ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان يبكي بالليل والنهار، كانت دموعه سائلة الدهر على وجهه. بكى مالك بن دينار حتى سود طريق الدموع خديه، وكان يقول لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. عامر بن عبد قيس ذكر الله يوما فلم يبكي، فضرب عينيه وقال جامدة شاخصة لا تندي. عايز تبكي؟ شوف الراجل بيعمل ايه؟ راح طالب عينه جامدة شاخصة لا تبكي، ما تنطقي بقى ابكي. قيل لصفوان بن محرز عن طول بكائه وتذكر احزانه لا تبكي فإن البكاء يورث العمى، قال ذلك لها شهادة. تبقى استشهدت في سبيل الله العينين لو بكت من خشية الله فعميت. فبكى حتى عمي، بكى حتى عمي. اسمع الأثر العجيب ده، عبد الرحمن بن مهدي يقول ما عاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان الثوري، كنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل. يعني تروح من هنا هي بات كام؟ يا رب ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب. قولها تروح على 11 الأنين، نخليها 12. نعم هتروح على 11 تنام ساعة 12، تنام أول الليل، ثم تقوم من 12 لـ4. شوف سفيان الثوري كان بيعمل ايه، ايه اللي كان بيخليه يقوم؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه يا شباب. الناس دول كانوا بيقوموا وما بينقوش ليه؟ بيبكوا ما بنبكيش ليه؟ هم كان ليهم قلوب واحنا ملناش، يا اما كانوا يعرفوا ربنا صح واحنا ما نعرفوش. هي دي. نعم قال عبد الرحمن بن مهدي ما عاشرت في الناس رجلا ارق من سفيان الثوري، كنت أرمقه الليلة بعد الليلة. مش مرة وخلاص، لا ده ايه الليلة بعد الليلة. فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار. شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، النار الخوف من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم. يا رب انت عارف انا عايز ايه. اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، ما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. يا رب انا مش عايز منك إلا ايه، حاجة واحدة تعتقني من جهنم. اللهم أعتق رقابنا من النار، ما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إلهي إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمك السابغة علي. إلهي وسيدي لو كان لي عذر في التخلي، ما أقمت في الناس طرفة عين. يقول يا رب لو لي عذر إن نسيب الناس وأقعد في الصحراء كنت سبتهم ورحت. لكن سفيان الثوري عالم، ما يقدرش يسيب الناس، واجب عليه القيام لله بحجة، ما يقدرش يبتعد ويعتزل الناس. قال لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من قراءة القرآن حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة البكاء. الكلام كثير، اكتفي على هذا المقدار اختصارا ونبدأ نتساءل. يا عم الشيخ احنا عايزين واقع عملي، نعمل ايه دلوقتي؟ استر يا رب. كيف نعبد الله لنتخلص من النفس؟ اسمع، في نقاط اذكر الليله نقطه واحده نستكمل الاحد القادم ان شاء الله. ان تعلم ان اساس كل خير، اساس كل خير، ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله. انت النهاردة الليلة دي هتروح وانت ناوي تصوم، ارجو ذلك، وناوي تصوم وناوي تصلي وناوي تذكر وناوي تتلو القرآن وناوي تبكي. ناويين يا شباب؟ انوي نية صالحة، اللهم اصلح نيتنا، اللهم تقبل توبتنا. ناوي وتقول خلاص انا ما عرفتش اعتمد على زوجتي دي بتنام، انا هعتمد على نفسي، خلاص مش هعتمد على اصحابي واصدقائي، انا هقوم خلاص. الكلام ده لهلبني، انا هبدا ابقى كويس. وتفكر انك تقدر من غير ربنا، فيكلك الله الى نفسك فتضيع. فاساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتتيقن حينئذ، افهم يا ابني عشان لو ما فهمتش هزعل منك، اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. تتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمة الله، أن الحسنات من مين؟ من نعمة الله، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. يبقى تعمل إيه؟ تستعين بالله، تقول رب إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، أريدك ولا أستطيع، أحبك وأكذب وأنام، أريد أن أترك المعاصي وليس بيدي، إن حرمتني توفيقك ضعت، وإن وكلتني إلى نفسي ضللت، فخذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك. قل له، اشتكي لربنا. في درس الخميس هنتكلم عن اسم الله الرحمن الرحيم، لأن اسبوعين بنتكلم في بسم الله الرحمن الرحيم. أن تعرف الرحمن يعني الذي خلقك، يعني الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن علم على الذات من لوازم الذات، لأن الرحمن يرحم الكافر والمسلم، أما الرحيم فخصوص الرحمة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما جل جلاله سبحانه وتعالى. فشايف لما تقف تقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، شوف تيجي تاني الحمد لله رب العالمين، ها الرحمن الرحيم، ايه السر في تكرار الرحمن الرحيم؟ ده موضوع خميس مش موضوع الوقت، لكن اقول لك الرحمن يعني اللي خلقك وسواك واعطاك اللسان فبه تنطق وعلمك البيان، ده مين؟ الرحمن. الرحيم الذي اقامك بين يديه فهداك. وصلت ولا لسه يا شباب؟ الرحمن الذي جعل الارض راسية فتستطيع ان تقف عليها. الرحيم الذي علمك كيف تذكره وتتلو كلامه. الرحمن الذي جعل لك الهواء لتتنفسه وجعل الرئتين تعملان والدم يجري في الاعضاء، ده الرحمن. الرحيم الذي ازاقك لذة كلامه. الرحمن الرحيم. يبقى تعرف ان مش ايدك تستعين بيه. اجمع العلماء على ان كل خير اصله التوفيق، توفيق الله للعبد، وكل شر اصله خذلان الله للعبد. التوفيق الا يكلك الله الى نفسك، والخذلان ان يخلي بينك وبين نفسك. خلي بالك يا ابني، فاذا كان كل خير اصله التوفيق وهو بيد الله تعالى لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء. اذا كان التوفيق اصل الخير هو ايه؟ التوفيق. انتم معايا ولا نمتم؟ طيب لا، يبقى مش هتقوم غير لما ربنا يوفقك، ومش هتذكره الا لما ربنا يوفقك، ومش هتقرا القران الا لما ربنا يوفقك. طب نجيب التوفيق منين؟ بيتباع في اي اجزخانه ده؟ اي شركه، اي توكيل؟ بالدعاء. تجيب التوفيق بالايه؟ بالدعاء. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ الى الله والرغبة والرهبة. احفظهم. اقول ثاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ الى الله والرغبة والرهبة. فمتى اعطي العبد هذا المفتاح فقد اراد ان يفتح له، ومتى ضل العبد عن المفتاح بقي باب الخير مرتدا دونه. ماشي يا عم ولا مش ماشي؟ فهمت؟ يبقى انت دلوقتي باب التوفيق مقفول، المفتاح هو ايه؟ الدعاء. اسمع كلام عمر بن الخطاب، ملهم. عمر ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اني لا احمل هم الدعاء، هم الاجابة، ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه. انا هقوم دلوقتي اصلي ركعتين عشان ادعي ربنا ان ربنا يوفقني للقيام. هصلي ركعتين، الله اكبر، اصلي ركعتين واخلص وانسى ادعو. حرمت. كثير من الشباب يسأل السؤال ده، يقول عم الشيخ انا صليت ركعتين بنية الاستخارة ونسيت اقول دعاء الاستخارة، اقوله بعد الصلاة؟ نقول له ايه؟ قول. بس دي مش استخارة. هو ينفع بعد الصلاة؟ لان الرسول ايه قال؟ ايه؟ فليركع ركعتين من غير الفريضة ايه؟ ثم ليقل، فتفيد الترتيب مع التراخي، يعني ممكن يقوله بعد الصلاة ينفع، بس اذا كان ناوي يقوله في الصلاة ونسي، يا عم انت ناسي بتستخير مين بقى؟ هو انت مع ربنا؟ الاستخارة تحتاج قلب، انت ناسي من اصله. فالشاهد انك لا تحمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه. اسمع بقى الكلام، اسمع كلام ابن القيم، كلام زي الفل. يقول ايه؟ وعلى قدر نية العبد ها؟ وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيق الله وإعانته للدعاء. ده الدعاء كمان عايز توفيق. سبحان الملك. تجد انت جاي تركب تاكسي تقوم تقول له تعصب المغرب، يجي صف لقى درس يومين يقعد سمع الكلمتين دول يصلي، اتفتح له باب الدعاء، اتفتح له باب العبادة، خلاص فاتح ده شرخ في طريق ربنا. اخت جاية ربنا يبارك فيها، لقت اخت متبركة كلمتها ايه رأيك تيجي تصلي؟ قالت لها نيجي والله. دخلت تصلي، يبقى ربنا عايز لها الخير ولا لا؟ طب اشمعنى دي؟ اشمعنى؟ ابن القيم بيقول ايه؟ على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته. يبقى اكيد جواه حتة نظيفة لسه ما تلوثتش، فربنا يجيب ايه. لكن اخت دخلت المسجد النهاردة، ربنا يثبت المؤمنين والمؤمنات. او الشباب دخلوا المسجد النهاردة اول مرة يجوا مسجد، ها اوعى تفكروا انكم كده وصلتوا خلاص نروح ننام بقى. لا لا لا، ده انت لازم تحافظ على الخير اللي انت وصلت له، ان تشكر نعمة الله. زي ما قلنا ان الحسنات نعمة فتحتاج ان تشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. يقول ابن القيم فالمحونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخزلان ينزل عليهم حسب ذلك. فالله احكم الحاكمين، اعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة والخزلان في مواضعه اللائقة، وهو العليم الحكيم. وما اتي من اتي الا من قبل اضاعة الشكر. ربنا جابك هنا النهاردة اشكر عشان يهديك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قل يا رب الحمد لله انك انت حطتني في بيتك وغيري في الكازينو باسمي. قل يا اختي الحمد لله ان انت سترتني وغيري عريان يزني الناس فيه. اثبت واثبتوا اخوتاه على الايمان. اثبت. شوف ابن القيم يقول ايه؟ وما اتي من اتي الا من قبل اضاعة الشكر واهمال الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر. الصبر. انت النهاردة دعيت وما قمتش، تقول لا مش نفع خلاص، لا اصبر ادعي تاني وما تقومش، وادعي تاني وتضيع عليك، وادعي تاني ورابع وخامس وعشرة ومية وسنة واثنين وثلاثة وعشرة لحد خليك واقف على باب ربنا، فانك لا تدري متى يوفر. طب ازاي؟ دي اخر كلمة بقى نختم بيها. يقول ابن القيم إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله حوائجه كلها. مش قلت لكم كلام زي الفل؟ تسمع ثاني يا مرحب؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والله أنا بحبكم بالله. يا رب حبنا يا رب. يا رب ارضى عنا يا رب. والله إنا نحبك أكثر مما تحبنا. جزاك الله خيرا. ما استاهلش. لا والله. ربنا يغفر لي ولكم. يقول ابن القيم إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله حوائجه كلها. لا اسع الكلام اللي جاي ده ألذ. يقول ابن القيم ايه؟ وحمل عنه كل ما أهم وفرغ قلبه لمحبته وفرغ لسانه لذكره وفرغ جوارحه لطاعته. يا الله برحمتك نستغيث. افتكر محتاج تسمع ثالث ده صل صلى بس قول لا اله الا الله عشان انت قلت والنبي ولا يجوز الحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك وكفارته ان تقول لا اله الا الله. شوف يا ابن الحلال الله يهديني واياك ويصلحني واياك ويعافيني واياك ويتوب علي واياك. اسمع اخي وفقك الله. يقول ابن القيم اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله تحمل الله عنه حوائجه.